والشيخ عاصم السعيد محمد علي ووالده الذي ارتقى من امام بمسجد سيدنا الحسين الى وكيل وزارة بالاوقاف بالقاهرة ثم الى وكيل وزارة بالاوقاف الشرقية. كذلك اشكر الشيخ هشام صالح واشكر لحضراتكم جميعا. اخوتنا اخوة الايمان هيا بنا لنعود لساحة القرآن. قال القائل لأهل القرآن اقرأ كتاب الله في إمعان ترضي إلهك خالق الأكوان وابدأ بفاتحة الكريم فإنها هي السبيل وراحة الحيران والزم خشوعا حين تتلو موقنا أن الجزاء عطية الرحمن فهو المهيمن وهو خير مكافئ يعطي الجزاء لقارئ القرآن. يا أمة الإسلام إن كتابكم دستور دنيا شامخ البنيان. شيخنا العلم القرآني الشيخ عبد العزيز عكاشة الذي كانت تترصده الآذان أيضا والشيخ محمد بشوني وصاحب المدرسة الشيخ الشحات محمد أنور بفجر الثمانينات وهو على هذا الدرب سائر ومجيد لقراءة الآيات. شيخنا عبد العزيز عكاشة العلم القرآني وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مصر والعالم الإسلامي وابن محافظة الشرقية والقمر القرآني المنير بالمطرية يتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا. Oh! ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أي منزل علينا مائدة من السماء قالت تقوم قال القوانين يا عيسى بن مريم ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا قال اتقوا دايما قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا الله يفتح عليك يا عم الحاج عبد العزيز عليك يا ابو عكاش خالد خالد خالد مرض يا راجل يا كلاشير خلاص عليك السيد لا لا لا لا لا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم وارزقنا وأنت خير تكون لما عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزل ما عليكم. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك عشان خاطر سيدنا النبي عم الشيخ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إنك أنت علم علام الغيوب صدق الله العظيم. سبحانك ربنا علام الغيوب تقبل التوبة ممن إليك يتوب عليم بذات الصدور تعلم السر وأخفى وتعلم الجهر وما يخفى. سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. هكذا إخوة الإيمان من صلب العقيدة والإيمان استمعنا بإصرار لما تيسر من آيات السماء وما تيسر من سورة المائدة وتشريعات سائدة جاءت على رسول الله لخير أمة راكعة وعابدة وساجدة أنزلها ربنا لتكون لأهل الإحرام منجدة. أمتعنا شيخنا العلم القرآني الإذاعي الشيخ عبد العزيز عكاشة نشكر إلى فضيلته وذلك في ليلة التكريم لراحلنا أهل الإيمان وحبيب آل بيت العدنان شيخنا الراحل الصوفي محمد عبد الرحمن الذي اجتمعنا لتكريمه بحب وإخلاص وإيمان. إخوتنا إخوة الإيمان مشاركين لشيخنا عبد الرحمن وشيخنا سعيد أبناء الراحل الكريم فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بدوي. كانت هذه التلاوة القرآنية التي نقلناها لحضراتكم من فراشة الحاج جمال عويس بالمنايل وهندسة إذاعية أولاد الخولي بالعوزة الشرقية. شكرا لحضراتكم جميعا وأيضا أشكر لفضيلة الشيخ حسيب أو عبد الحسيب. فكلنا جميعا نشكر لأصحاب مواقع الإنترنت الذين حضروا لتسجيل الليلة موقع التلاوات الذهبية الأستاذ محمد عادل الشحات والأستاذ أشرف المهداوي. إخوة الإيمان إلى أن نلتقي عقب صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمنه ولكم تحيات محدثكم من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب. سلام.